بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن أو باع بعد الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى، وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشترها به. فهنا للمشتري الخيار، لو اشترى مجموعة، اشترى أكثر من مبيع صفقة واحدة، يعني مثلا ب100,000، اشترى ب100,000 خمسة أشياء اشترى ب100,000، كم يكون الشيء الواحد؟ 20. هنا قال: أبيعك برأس مالي كل واحدة 20. نقول لا يجوز، هنا لابد أن يخبر المشتري أنه اشترى صفقة واحدة. لماذا؟ لأنه قد يبيع واحدة من الخمس ب40، وواحدة تكون ب20، مثل أيضا كما مثل أخونا بالأمس، يعني مثل اشتري له 100 شاة صفقة واحدة ب100,000، فيبيع بعضها ب3,000 ويبيع بعضها ب2,000، ثم الباقي يقول بعتك برأس مالي. هل هذا يجوز؟ لا، إلا إذا أخبر المشتري. إذا أخبر قال أني اشتريتها صفقة واحدة، فهنا لا بأس. لكن أيضا في المذهب، إذا قسم لا يختلف فإنه لا يحتاج، لأنه ليس به ضرر. يعني إذا اشترى مثلا 3 شياه 3,000 ريال، 3,000 ريال وكل واحدة قيمتها 1,000، ما في إشكال، كل واحدة قيمتها 1,000، وباع برأس مال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هنا ليس هناك ضرر على المشتري، ليس هناك ضرر على المشتري. لكن إذا كان يختلف في الأجزاء هنا لابد أن يخبر المشتري، يختلف يعني بعضها أغلى من بعض، بعضها أغلى من بعض، هنا لابد أن يخبر المشتري. أما إذا كان البعض يساوي، أما لو كان بعضه يساوي بعضا، فهنا لا ضرر على المشتري ولا بأس أن يبيع. واضح أم واضح؟ قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري، يعني لم يخبر المشتري، تبين الوضوح، يعني لم يوضح للمشتري ولم يخبره أنه اشترى صفقة واحدة، في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. في تخبيره بالثمن، يعني ما قال له إني اشتريتها صفقة واحدة والآن جزأتها، إذا قال كذا هنا أخبر المشتري فلا خيار له بعد ذلك إذا أقدم المشتري على الشراء. قال: فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. يعني مثل خيار التدليس، إذا اشترى سلعة ثم اتضح أنه قد دلس، فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد، وأخذ الأرش إلى آخره. قال: والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. هنا خالف قول الماتن، الماتن قال، أظن ذكرناها، قال: وإن اشترى بثمن مؤجل، واضح، ثم قال بعتك برأس مالي، ورأس ماله 50، لكنها 50 مؤجلة، واضح ولا لا؟ فالحجاوي يقول المشتري له الخيار، والمذهب لا، ليس له الخيار، لكنه يجعلها مؤجلة، يجعلها عليه مؤجلة، واضح ولا لا؟ قال: والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، يعني ليس هناك ضرر على المشتري، ليس هناك ضرر على المشتري، نعم، لأن المشتري أصلا اشتراها نقدا ب50، فجعلها على المشتري مؤجلة ب50، هل هناك ضرر؟ لا، ليس هناك ضرر. قال: والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. لكن ممكن يقول المشتري: أنا لا أريدها بخمسين، أنا ما أريد مؤجل، أنا أريد نقدا، أريد أن أشتريها بأربعين نقدا، ما أريدها مؤجلة. هل يكون له الخيار أو ليس له الخيار؟ له الخيار على رأي الحجاوي، ورأي الحجاوي هو الأقرب، رأي الحجاوي هو الأقرب، لأنه اشتراها بناء على أنها نقدا، بناء على أنها نقدا. قال كما في الإقناع والمنتهى. والإقناع والمنتهى هي العمدة في المذهب. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب، إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب، وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمرجح المنتهى، فالمرجح المنتهى. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية على المبيع ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به. انتبهوا، يقول هنا وما يزاد في الثمن أو يحط منه في خيار المجلس أو خيار الشرط. يعني مثلا اشترى سلعة بأربعين ألف، وهم في المجلس قال البائع والله أنا أرى أني مغلوب، أنا أريدها أنا كم قلت باع بأربعين، قال أنا أريدها بخمسين، أريدها بخمسين. هنا زاد وهو بخيار المجلس، زاد بخيار المجلس، واضح ولا لا؟ طيب إذا أراد أن يبيعها ها، يقول اشتريتها بأربعين ثم زاد إلى خمسين ونحن في المجلس، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لماذا التطويل هذا؟ قالوا لأن الأربعين ثبتت في عقد، واضح ولا لا؟ لكنهم لا زالوا في الخيار، ثم غير رأيه وهو في مجلس، في خيار المجلس، له أن يلغي البيع فقط، أليس كذلك؟ هنا زاد، الزيادة هذه عقد ثاني، عقد ثاني. فإذا ذكر الزيادة وسكت عن الأولى معناه أبطل العقد الأول وأجاز العقد الثاني. والفقهاء يقولون يذكر العقد الأول ويذكر العقد الثاني، اتضح لما اتضح؟ هذا الزيادة. طيب أو حط منه، النقص، اشترى السلعة بأربعين وهم في خيار المجلس، قال المشتري أنا أرى أني مغلوب غالية، قال جعلتها لك بثلاثين، اشتراها، فإذا أردنا بيعها ها، يقول اشتريتها بأربعين ثم حط لي عشرة ها، واشتريتها بثلاثين. واضح أو واضح؟ طيب قال وما يزاد في الثمن أو يحط منه، هذا النقص، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط. خيار المجلس ظاهر مثلت به، خيار الشرط اشترى سلعة وقال البائع والمشتري لنا الخيار مدة شهر، يقول البائع يقول المشتري، واضح ألا؟ في مدة خيار الشرط، مدة هذا الشهر، قال المشتري أنا مغلوب، أنا أريد أن أفسخ البيع أو أزيد، بدل ما هي بأربعين تشتريها بخمسين، قال خلاص اشتريتها بخمسين في خيار الشرط. إذا أراد أن يبيعها بعدين ماذا يقول؟ ها، يقول اشتريتها بأربعين ثم زاد خمسين، واضح ألا؟ مثله الحط، اشتراها بأربعين ومدة الشهر قال المشتري أنا مغلوب، أنا ما أريدها، قال خلاص اجعلها بثلاثين، ثم اشتراها بثلاثين. إذا أراد أن يبيعها يذكر هذه، يذكر هذه، واضح ما هو واضح؟ طيب قال وما يزاد في الثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب، أو يؤخذ أرشا لعيب، اشترى سلعة ثم اتضح أن بها عيب، اتضح أن بها عيب فأخذ أرش، أخذ أرش العيب، يعني اشتراها بمئة فلما اتضح أنه بها عيب ردها له، رد له عشرين وجعلها بثمانين مثلا، واضح ألا؟ إذا أردنا بيعها ماذا يقول؟ يقول اشتريتها بمئة وجدت بها عيب وحط لي عشرين فاشتريتها بثمانين. والمسائل هذه كلها في حالة واحدة، ما هو؟ في خيار التخبير في الثمن، لأن يقول بعتك برأس مالي، طيب رأس ماله مئة ثم نقصت إلى ثمانين، أربعين ثم زاد بخير المجلس إلى خمسين، أربعين ثم نقص بخير المجلس إلى ثلاثين، هذا كله في باب التولية والمرابعة والمواضعة، لأن هنا باع بالتخبير بالثمن، واضح ولا لا؟ أما إذا لم يكن بالتخبير بالثمن فالإنسان حر، ما يحتاج أن يذكر الثمن، يعني يريد أن يبيعها، ولهذا لو اشتراها بخمسين ثم قال أنا لا أبيعها إلا بثمانين، واشتراها بثمانين، هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة، إلا إذا قال أنا مغبون في السلعة، هذا مسألة أخرى. لكن هذه الأمثلة التي يذكرها المصنف هي بباب أي شيء؟ خيار التخبير بالثمن، وهو التولية والمواضعة والمرابحة والشركة. طيب، قال: أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، أي على المبيع، جني عليه، يعني اشترى عبدا ثم جنى شخص على العبد، جنى على عبد ثم قطع مثلا منه عضو وأخذ مقابل الجناية، هنا يجعلها تابعة لرأس المال، يقول اشتريته ثم جني، اشتريته بكذا ثم جني عليه وأخذت كذا مقابل الجناية. ها، واضح ولا لا؟ طيب، قال: أو الجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم العقد، ولو بعد لزوم العقد، لكن ليس بعد فوات الخيار، إذا فات خيار المجلس وخيار الشرط انتهى كلام هنا، ما دام أنه لما دام أنه في مدة الخيار، العقد لازم. قال: ولو بعد لزوم العقد، ولو بعد لزوم العقد، نعم، أقصد ولو بعد لزوم البيع، ولو بعد لزوم البيع، قال: يلحق برأس ماله، يعني إذا قال بعتك برأس مالي يلحق ما أخذه من الجناية، ويلحق ما أخذه مقابل العيب أو ما نقص إلى آخره، واضح ولا لا؟ لكن يقول يجب أن يخبر به كأصله، ما هو أصله؟ القيمة التي اشتراها به، فيخبر بالقيمة التي اشتراها به، ويخبر بما حصل من الزيادة، يخبر ما حصل من الزيادة أو النقص. قال: ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بالعقد. ايش معنى يلحق بالعقد؟ يعني يجب أن يخبر به، هذا معنى يجب أن يخبر به. قال: وكذا ما يزاد في مبيع، اشترى سلعة ثم بعد ذلك زاد البائع في مدة الخيار، زاد في قيمتها، أو أجل اشتراها لمدة سنة ثم قال المشتري أنا أرى أن السنة مغلوب أنا فيها، قال طيب نخليها سنتين، زاد في الأجل، إذا باعها يقول اشتريتها مؤجلة سنة ثم زادني سنة أخرى، أو أجل أو خيار، أو خيار اشتراها لمدة اشتراها وله الخيار 10 أيام، 10 أيام، أثناء 10 أيام لما بقي يوم قال المشتري أنا ما أريدها إلا أن تجعل لي خيار 10 أيام ثانية، ها إذا أراد أن يبيعها ماذا يقول؟ يقول صار لي الخيار 10 أيام ثم أخذت 10 أخرى. قال: أو خيار، أو خيار، أي ما ذكر من زيادة أو حط، أو خيار، أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بالعقد. انتبه، في مدة خيار. قال: معنى يلحق بالعقد أي يخبر به، هذا معنى يخبر به. قال: وإن كان ذلك، الإشارة للزيادة والنقص، يعني وإن كان ذلك، يعني وإن كان الزيادة أو النقص أي ما ذكر من زيادة أو حط، يعني نقص، بعد لزوم البيع، متى يلزم البيع؟ العقد يقول لك شوف لزوم البيع، العقد تم، العقد تم بمجرد التفرق، لكن متى يلزم؟ إذا انتهى وقت الخيار، انتهى الخيار. قال: وإن كان ذلك، يعني الزيادة والنقص، بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، فلا يلزم أن يخبر به. بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به، لم يلحق به. طيب لماذا الزيادة لم تلحق؟ لأن البيع ثبت واستقر وانتهى، يعني مثلا انتهى الخيار بعدما لزم البيع، انتهى الخيار، لكنه حط عنه، حط عنه من قيمة المبيع رفقا به بعدما انتهى الخيار ولزم البيع، هل يلزم أن يخبر؟ ما يلزم، لأن هذه أشبه ما تكون بالهدية من البائع، يعني مثلا باعه ب40 وله الخيار 10 أيام، بعد ما انتهت 10 أيام قال خلاص جعلتها 35، بعد ما لزم البيع وانتهى رد له 5، إذا أراد أن يبيعها هل يلزم أن يخبر بهذه 5؟ لا، لأن العقد استقر ولزم البيع ب40، لزم البيع ب40، واضح ولا لا؟ مدة الخيار، نعم. قال: بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به، لم يلحق به، أي بالعقد، أي بالعقد. هذا بالنسبة لي، هنا يقول وإن كان ذلك يعني الزيادة والنقص، لكن عندنا ها الأرش مقابل الأرش مقابل الجناية، هذا يخبر به حتى بعد لزوم العقد، هذا يخبر به حتى بعد لزوم العقد، لأن المصنف هنا أشار إلى الزيادة والنقص فقط، يعني البائع نقص من قيمتها للمشتري أو المشتري زاد البائع في القيمة بعد لزومه، فهنا لا يلزم أن يخبر به ما دام العقد لازم وانتهى الخيار. أما أرش العيب ونحوه فإنه يخبر به ولو بعد لزوم العقد، ولو بعد لزوم العقد، لأن له أثر في المبيع، هذا له أثر في قيمة المبيع. ها واضح أو مو واضح؟ طيب. قال لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به، لا يلزم أن يخبر به، لا إن جان المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع، لا إن جان المبيع ففداه المشتري، ففداه المشتري. المبيع اشترى عبدا، اشترى عبدا ثم جان العبد على شخص، جان العبد، الآن يطالب بجناية. لماذا هو هنا ذكر الجناية؟ لأن العبد جنايته تتعلق في رقبته، في قيمته، في قيمته، فيدفع السيد ها بدل الجناية لتسلم رقبة العبد، وللأصل ها أنه يبيع العبد ويعطيهم رقبة العبد مقابل الجناية. يعني مثلا عبد، شخص اشترى عبد وذهب العبد وكسر الزجاج سيارة شخص، كسر الزجاج، الزجاج 1000 ريال، على 1000 ريال متعلقة بأي شيء؟ بالعبد، برقبة العبد، دفعها سيده، دفع 1000 مقابل الجناية، صح؟ طيب أراد أن يبيع العبد هل يخبر به؟ لا، لا يلزم أن يخبر به حتى في زمن حتى في زمن الخيارين لا يلزم أن يخبر به هذا. لماذا؟ لأن الجناية ما لها علاقة في المبيع، لا تزيده ولا تنقص، هي خارج المبيع، ما جني عليه وأخذ أرش، لا هو جنى على غيره. إذن هل تغير شيء من صفته؟ أجيبه لا، إذن ما لا يحتاج أن يخبر به. ها واضح ولا لا؟ نعم. لا، هذا يدخل في خيار العيب، ما لنا علاقة. لكن هنا انتبه، هنا السيد اشترى عبد بكم مثلا؟ 10,000 ريال، صح؟ ولما جانا دفع 1000، كم خسر على العبد؟ 11,000. هل لازم أن يخبر بهذه 1000 الزائدة؟ لا. لماذا؟ لأن ما لها علاقة في العبد، ما لها علاقة، ليست عيب فيه ولا تنقصه ولا شيء، واضح ولا لا؟ إنما هي جناية وهو تحت ملكه، تحت ملكه، فله الغنم وعليه الغرم. قال فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، يعني هذه الجناية ما زادت في ذات العبد ولا زادت في قيمته، هي خارجة عنه، ما له فيها علاقة، بخلاف لو جني على العبد وأخذ مقابل، لأن الجناية على العبد أنقصت منه، جعلت هناك أرش، ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. فداه، لماذا قال فداه؟ لأنه إما أن يبيع العبد ويعطي قيمة الجناية من قيمة العبد، وإما نفديه من نفسه، يدفعها فداء عن بيع عبده، واضح ولا لا؟ قال وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق رحمه الله تعالى، يعني يقول لو أخبر بهذه الأمور كلها لكانت أحسن. لماذا؟ لأن هذا من الصدق في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صدق في بيعه. فالمصنف يقول ما يلزم أن يخبر بهذه الأمور، لكن لو أخبر لكان حسن، يعني مثلا بعد ما فات زمن خيار المجلس غيره، يخبر بالزيادة، يخبر بالنقص، يخبر بالأرش، يخبر بالجناية إلى آخره، يقول هذا من باب الصدق. قال وإن أخبر بالحال، يعني ما يكون عليه الوضع، بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق، لأنه أبلغ في الصدق. يقول أيضا المحشي يقول أقرب للحق وأنفى للتهمة إلى آخره. ولهذا تجد الناس يحرصون على معاملة من يصدق في الأمور التي لا يلزم أن يخبر بها. ولهذا الآن البعض لا يتعامل إلا بترك الواجب، أقصد بفعل الواجب ترك المحرم في المعاملات، يعني يقول لك هذا حرام، خلاص حرام أنا ما أفعل، جائز أنا أفعل. لا يا أخي، ينبغي الإنسان يترك بعض الجائز ويتجاوز ويكون سامح، واضح ولا لا؟ ولا تجد أكثر من يسأل الآن يقول هذا حلال ولا حرام فقط، لكن هل يسأل عن الإحسان؟ يعني هل يجوز مثلا اشترى سلعة بـ40 قال هل يجوز أن أبيعها بـ80 مضاعفة؟ قيل هو يجوز قال خاص لا. قلنا طيب من الرفق أن تأخذ مكسب قليل ها وترحم أخاك المسلم؟ قال لا، أهم شيء هل هو جائز أو غير جائز. المصنف هنا يقول لا، ينبغي الإنسان ينشد الكمال، يبحث عن الكمال. قال ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام رقيق واستخدام ووطئ إن لم ينقصه. يقول لا يلزم أن يخبر بأخذ النماء، يعني مثلا اشترى شاتا بـ1000 ريال وأخذ يحلبها، يأخذ من النماء يشرب من حليبها، ثم أتى شخص قال بعتك إياها برأس مالي. ما يلزم أن يقول أنا أسبوع وأنا أخذ من نماءها وأشرب من حليبها، هذا لا يلزم أن يخبر به. لماذا؟ لأنه لا ينقصها. لكن لو كان ينقصها، ينقص من قيمتها، ينقص من سمنها، هنا يخبر. لكن إذا كان أخذ النماء لا ينقص المبيع، لا يلزم الإخبار به. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام إذا استخدم الرقيق، لأن الرقيق الخدمة، اشترى رقيق بـ10,000 ريال واستخدمه شهر أو شهرين يخدمه، يصلح له القهوة والشاي إلى آخره، ثم قال بعتك إياه برأس مالي، ما يلزم أن يقول أنا استخدمته 10 أيام، ما يلزم، إلا إذا كان ينقصه مثل ها، ممكن تعطوني مثال ها، مثل السيارة، اشترى سيارة بـ50,000 ريال واستخدمها شهرين، قال بعتك برأس مالي، يخبر ولا ما يخبر هنا باستخدام؟ يخبر، لأن قيمتها وهي ماشية 10,000 كيلو ليس مثل قيمتها وهي ماشية 100 كيلو، 100,000، صح ولا لا؟ فإذا كان الاستعمال ينقص المبيع يجب أن يخبر، إذا كان ما ينقص لا يحتاج أن يخبر. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطئ، يعني إذا اشترى جارية بـ10,000 ريال ووطئها ثم ذلك أراد أن يبيعها، فلا يلزم أن يقول وطئتها كل هذه المدة. لماذا؟ لأن هذا مما جرت العادة به، قال واستخدام ووطئ إن لم ينقصه. يؤخذ من هذا القيد أن استخدام المبيع إذا كان ينقص أو أخذنا معه فيجب الإخبار به. لماذا؟ ها، لأن معلوم أن القيمة ستنقص، صح ولا لا؟ طيب. قال وإن اشترى شيئا بـ10 مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيلة أو مخزنة أخبر بالحال، يعني إن اشترى شيئا بـ10، اشترى مثلا قماش بـ100 ريال وخاطه، قال بعتك إياه برأس مالي، كم رأس ماله؟ 100 ريال، وهو زاد عليه قيمة الخياطة، هنا يخبر يقول اشتريته بـ100 ريال وخطه بكذا أو صبغته بكذا، واضح لا؟ وهنا لا بأس أن يبيع برأس ماله وهذه الزيادة، لكنه يخبر بها، ما يقول رأس مالي ويسكت. وإن اشترى شيئا بـ10 مثلا وعمل فيه صنعة، يعني غير فيه أو دفع أجرة كيلة، اشترى بر بـ100 ريال وقال للكيال الذي يكيل كله بـ5 ريالات، كم صار قيمته؟ 105. قال اشتره برأس مالي، رأس ماله كم؟ 105. لا، 105، كل هذا يتعلق بالبيع، لكن يخبر به، يقول قيمته 100 وكيله 5، المجموع 105، هنا يجوز أن يبيع، واضح لا؟ قال وإن أو مخزنه، اشترى سلعة ثم استأجر مكان حفظها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فاشتراها بـ100 واستأجر مكان لحفظها بـ10 ريالات، هنا يقول اشتريتها بكذا ها وقيمة حفظها إلى آخره كذا. قال أخبر بالحال، يعني أخبر بالواقع، أخبر بالحال الذي صار عليه هذه المعاملة، الحال الذي صار عليه هذه المعاملة. ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، لا يجوز، يعني اشترى سلعة بـ100 ريال ها واستأجر شخص يحفظها بـ20 ريال، كم المجموع؟ ما يجوز أن يجمع هذا، ما يقول بعتك برأس مالي 120 لأجل أن يتحصل 120، هنا لا يجوز، بل يقول بعتك برأس مالي 100 وعليها ها قيمة الأجرة 20. قال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. وإن باعه اثنان, إن باعه اثنان, انتبه الآن هو بدل ما يشتري من واحد اشترى من اثنين, يعني مثلا اثنين يملكون أرض, يملكون أرض اثنين يملكون أرض, واضح ولا؟ قالوا بعناك إياها برأس المال, برأس مالنا بعناك إياها برأس مالنا, أحدهم يملك ثلثيها والآخر يملك الثلث, شركة في الأرض, أحدهم يملك الثلث والآخر يملك ها ثلثها ثلثيها. قالوا بعناك برأس المال مثلا 100,000, أعطاهم 100,000, أعطاهم 100,000, كم كل واحد يأخذ؟ ها 50, كل واحد يأخذ النصف. ولهذا يقول المصنف وما باعه اثنان مرابحة, لا هذا مو برأس المال مرابحة, قالوا بعناك برأس مالنا ومكسب 10, يعني 110, 110 كل واحد له كم؟ النصف, مع أن أحدهم يملك كم؟ الثلثين. نعم لا لا, لا. الآن يقول وما باعه اثنان مرابحة, ما معنى مرابحة؟ يعني بعتك برأس مالي ومكسب 10, هم اثنان يملكون, قالوا بعناك برأس مالنا مالنا ومكسب 10, واضح؟ ما يفرق, اشتر من اثنين كم صارت؟ 110. طيب دفع لهم 110, قال فثمنه بحسب ملكيهما, ملكيهما, مع أن أحدهما دفع 60 والآخر دفع 40, يعني مثلا أرض نصفين, أرض نصفين, هذا اشترى نصفها 20,000 وهذا اشترى نصفها 80,000, تابعوا لهذه المسألة, المكسب بينهما كم؟ بالنصف, مع أن أحدهم كم دفع؟ 20 والآخر دفع 80, لكن صاحب الثمانين كم اشترى؟ اشترى النصف بثمانين والآخر اشترى النصف بعشرين, إذن هي أنصاف, إذن الربح لهم على قدر ها الملك, لأن هذا يملك نصفه هذا يملك نصفه, لا على قدر ما دفعه. ولهذا يقول المصنف وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما, أظنها واضحة. طيب قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. ثم قال رحمه الله تعالى السابع, نعم طيب طيب لحظة خلنا نشوف الحاشية ستة عشان لعله يتضح أكثر. قال نعم ستة, نعم لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما. مثاله لو اشترى شخص نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين, ها الآن أرض واحد اشترى نصفها بعشرة ألاف ريال والآخر اشترى نصفها بعشرين, واضح لا؟ ما لنا علاقة بالقيمة, هذا كم يملك؟ النصف, هذا كم يملك؟ النصف, إذا باعوها بينهم كم؟ نصفين, هذا له 50 وهذا له 50, لا ليش خرب؟ لأن النصف هذا أغلى من هذا, ما لنا علاقة, أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا عندنا أرض مساحتها 1,000 متر اشترى واحد نصفها 500 وهي طبعا أرض واحدة, اشترى نصفها 500 50,000 صح؟ ارتفعت الأراضي. ثم اشترى الآخر النصف الثاني 100,000, ها الآن الأول كم يملك؟ النصف, والثاني ماذا يملك؟ النصف, باعوها بمليون كم لهم؟ هذا 500,000 هذا 500,000 لأنه اشترى النصف. أما لو دخلوا شركة شيوع, اشتراك شيوع, اشتروا الأرض التي قيمتها 1,000,000 كل واحد دفع 500, هنا نقول المرابحة بينهم نصفين, أو هذا دفع 800 والآخر دفع 200,000 ثم باعوها, كم الربح بينهم؟ ها على حسب ماليهما بالنسبة. لكن هنا هذا اشترى النصف والآخر اشترى النصف بغض النظر عما دفع, فإذا باعوها مرابحة قالوا بعناك برأس المال ومكسب 10, بينهما نصفين, ما نقول على حسب ما دفع الأول والثاني على حسب ما دفع, لا لا نقول هذا, واضح ما واضح؟ طيب قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. ثم قال رحمه الله تعالى السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين, هذا يسمى ها خيار الخلف في الثمن, خيار الخلف يعني الاختلاف في الثمن. اشترى منه سيارة ثم لما أراد أن يعطيها القيمة قال البائع بعتك ب50, قال المشتري بعتني ب40, هنا اختلفوا. ماذا يسمى؟ يسمى خيار الاختلاف في الثمن, خيار الاختلاف في الثمن. واضح ما هو واضح؟ قال رحمه الله تعالى السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة, في الجملة. المصنف قال في الجملة ولم يقل بالجملة, ما الفرق؟ إذا قال في الجملة في بعض الحالات, في بعض الصور, في بعض الصور, إذا قال في الجملة. وإذا قال بالجملة بجميع الصور لا يتخلف شيء. ما الفرق بين في والباء؟ في ظرفية, ظرفية يعني هذا يثبت في هذه العقود, داخل هذه العقود. إذن بعض العقود قد تتخلف عن هذه الصفة. أما الباء الاستيعاب, إذا قال بالجملة فالباء يفيد الاستيعاب فلا يتخلف من الصور شيء, كلها تدخل تحت هذه الحالة. إذن هنا مراد المصنف ها في بعض الصور, في بعض الصور يعني أن خيار الاختلاف في الثمن يثبت في بعض الصور لا في جميع الصور, لا في جميع الصور. ها واضح ولا لا؟ نعم في ظرفية, نعم نعم. ولا يلزم أن الشيء يستوعب المظروف, لا أقصد لا يلزم أن الشيء يستوعب الظرف, قد يكون في جهة من جهات هذا الظرف. زيد في المسجد, هل استوعب المسجد؟ لا, لكنه في الجملة في المسجد ولم يستوعب المسجد كله. لكن لو قلت بالباء بالجملة فإنه يشمل جميع الصور. مثلا الربا, نقول الربا محرم بالجملة ولا في الجملة؟ ها بالجملة. لا ليش بالجملة؟ العارية. ها لا في الجملة, في الجملة, لأن الربا محرم في بعض المعاملات لا في كل المعاملات. فنقول العلماء متفقون على أن الربا محرم في الجملة يعني في بعض الصور, في بعض الصور. ها واضح ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة. فإن اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن, بأن قال بائع بعتك ب100 وقال مشتر ب80 ولا بينة لهما أو تعارض بينتاهما تحالفا. طيب باعه سيارة ب100, قال المشتري بعتنيها ب80, قال البائع بعتك ها ب100. الذي عنده بينة ما في إشكال, نأخذ بالبينة. لكن ليس هناك بينة, الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المصنف هنا يقول تحالف, ما يحلف واحد. لماذا؟ لأن كل واحد منهم مدعي, تبهوا, كل واحد منهم مدعي, البائع مدعي والمشتري مدعي. ولهذا إذا لم يكن عند البائع بينة ولا عند المشتري بينة ها فكل منهم يحلف. كيف مدعي؟ البائع مدعي ال100 ومنكر ل80, صح؟ والمشتري مدعي ال80 ومنكر ل100. إذن نقول للبائع أعطنا البينة على ال100, قال ما عندي بينة, نرد اليمين على من؟ على المشتري. طيب قال المشتري باعني ب80, قلنا أعطنا البينة, بينة على المدعي, قال ما عندي بينة, نرد اليمين على المنكر, من المنكر؟ البائع. إذا الآن من الذي حلف؟ الجميع فتحالف, لأن كل واحد منهم مدعي. أما لو المدعي شخص واحد فإنه لا يحتاج أن يحلف الجميع. نقول للمدعي البينة, وإن لم يكن عنده بينة نرد اليمين على المنكر. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول العلماء ليس المدعي كل من اشتكى, كل من ادعى, لا, أحيانا يكون المدعي هو المدعي عليه ولا يعرف هذا إلا القاضي, ولا يعرفها أيضا القاضي إلا عن طريق الممارسة والدراسة والبحث. ولهذا يقولون إن القاضي لا يمكن أن يكون قاضي فاهم إلا إذا عرف من المدعي من المدعي، وليس المدعي مجرد أن يأتي ويشتكي فلان يكون هذا هو المدعي، لا. واضح ولا لا؟ ولهذا يعني وجدت لي ناس في مجلس يتكلمون على قاضي يشتمون به، لماذا؟ قالوا رد اليمين على المدعي، جعل المدعي هو الذي يحلف. المهم يشتمون وما هذا ما هو بالعدل. طيب هل عندكم علم؟ ما عندهم علم، يعني بعضهم يمكن حتى السادس ما أخذه، عوام يتحدثون. حلو، كل حال بدأت أتكلم معهم وأسولف القضية كيف بدأت وكيف انتهت وإذا فعل القاضي والصحيح، فلما قنعتهم قالوا خلاص نستغفر الله ونتوب. فعلى كل حال بعض القضايا يعني الناس قد يأخذونها على ظاهرها ويتهمون القضاء ويتهمون الأشخاص وهم لا يعرفون الحكم. ولهذا العلماء ينصون على أن القاضي ينبغي أن يعرف من المدعي من المدعي، فإذا عرف من المدعي من المدعي عليه استطاع أن يحكم القضية. أما إذا لم يعرف فإنه سيأخذها من أول بداية، المدعي يقول تعال أنت المدعي بينتك، ما عنده بينة رد اليمين على المنكر وانت القضية، وتكون القضية عكس. طيب هنا ها كل منهم مدعي، فاحتاج أن يحلف كل واحد. قال فإذا اختلف هما أو ورثتهما، لأن الوارث يقوم مقام المورث، أو أحدهما وورثة الآخر، يعني البائع مات والمشتري حي وتخاصم البائع ورثة المشتري أو تخاصم المشتري مع ورثة البائع، الحكم واحد. قال فإذا اختلف في قدر الثمن بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتري بثمانين ولا بينة لهما، أما من معه البينة ها فلا بد من الحكم بالبينة. لماذا؟ لأن البينة تختصر الموضوع وتحل النزاع. أحيانا تكون البينة كاذبة لا يهمنا هذا. قيل له هل عندك بينة؟ قال نعم عندي شهود اثنان والشهود كذبة. هل القاضي مكلف بهذا؟ لا، ما دام أن الشهود يعني ليس عليهم علامة ظاهرة أو أحد يعني قدح فيهما فيقبل شهادتهما ويحكم، ويكون الحكم في الظاهر صحيح لا إثم على القاضي، وفي الباطن محرم. في الباطن يعني فيما بينه وبين الله لا يحل لهذا أن يأخذ مال الآخر حتى لو كان عنده بينة ما دام أنه كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وينزل إليه الوحي يقول قد يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض، واضح لا؟ فأحكم له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأحكام في الظاهر تحل النزاع تفك النزاع، ولا يجوز المخاصمة، ما يجوز المخاصمة، ولا يجوز الشخص أيضا يشتكي مرة أخرى، لا، إلا إذا كان عنده بينة تفسد البينة الأولى، ما يجوز يشتكي، خلاص حل النزاع انتهى. لكن فيما بينه وبين الله ها لم تنتهي القضية بعد، والذي أخذ حق أخيه هذا آثم إلى آخره. قال بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتري بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما. تعارضت، قال البائع بعته بمئة، قال عندك بينة؟ قال نعم عندي شهود اثنين، وأتى بالشهود. قال المشتري باعني بثمانين، عندك بينة؟ قال نعم عندي شهود اثنين. ماذا نصنع الآن؟ إذا تعارضت البينتان تساقطتا، خلاص تسقط هذه وهذه، صح ولا لا؟ ثم نخرج إلى اليمين، ثم نخرج إلى اليمين. قال ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا، يعني كل منهما يحلف، كل منهما يحلف. فإذا حلف البائع حلف المشتري، هنا ها حل البيع، يفسخ البيع، هنا يفسخ البيع وتنتهي القضية. قال ولو كانت السلعة تالفة، لو كانت السلعة تالفة، يعني حتى لو كانت السلعة تالفة فإنهم يتحالفان، فإنهما يتحالفان. قال ولو كانت السلعة تالفة فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري. طيب لماذا قدم البائع؟ ها لماذا قدم البائع؟ لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل ها كلام من؟ لا، كيف أصل كلام البائع؟ الآن نبدأ في البائع في النفي، في النفي، لأن المدعي من هو؟ المشتري، يدعي كم؟ 100 صح؟ المشتري يدعي 100 نعم؟ طيب صح نعم نعم المشتري يدعي 80 والبائع يدعي 100. طيب لماذا حلف البيع أولا؟ لأن في هذه الحالة المدعي من هو؟ المشتري، والبائع منكر صح ولا لا؟ فتكون اليمين على المنكر، نبدأ بها أولا، أنتم واضح ولا لا؟ ولذا قال فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا، ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، فيقولون يقدم النفي أولا على الإثبات. ما يقول، ما يحلف يقول والله إني بعته بمئة ولم أبعه بثمانين، لا، يقدم النفي ويقول والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. ثم يحلف المشتري، لأن المشتري الآن في هذه الحالة ماذا صار؟ صار مدعى عليه، والمدعي من هو؟ البائع. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، الأصل في اليمين، الأصل عدم ثبوت هذا الشيء، الأصل عدم ثبوت الثمانين التي ادعى بها البائع، أنتم معي ولا لا؟ فهنا يحلف البائع، والأصل في ادعاء المية ها الأصل عدم ثبوتها، لكنه يدعيها المشتري فيحلف البائع، أنتم معي ولا لا؟ فالأصل في الشيء العدم أو الوجود في المعاملات في العشرة ها الأصل العدم، والأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل. فمن نقلنا عن الأصل ويثبت شيء حادث فعليه البينة، ما عنده بينة ها نرد اليمين لمن؟ لمن أنكر هذا الادعاء، لمن أنكر هذا الادعاء. وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، لأنه الأصل في اليمين. ولهذا يقول في الحاشية يقول وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به، لم يعتد به، لماذا؟ لأن الأصل في النفي، الأصل في اليمين أنه يبدأ بالنفي، بالنفي، لأنه إذا كان المدعي ما عنده بينة فاليمين على من؟ على النافي الذي ينكر، الذي ينكر. لماذا اليمين على الذي ينكر؟ لأن الأصل ها معه، جانبه هو الأقوى، فالأصل عدم إشغال ذمة الشخص بهذا المبلغ، هذا الأصل، عدم شغل ذمته، واضح ولا لا؟ فهو يدعي إشغال الذمة، والمشتري يدعي ها النفي، فهنا يحلف المنكر، يحلف المنكر. ولهذا هذه المسائل إذا يعني نظرت إليها، وإذا هي ترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا ذكر المصنف الذي يحلف يكون في هذه المسألة هو المنكر والآخر هو المدعي. قال فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا وإنما، يعني المدعى الأول هو المشتري الأول هو المدعى في المسألة دي، يعني فيحلف بائع أولا لا، إذا كان البائع يحلف هنا صار هو المدعى عليه، انتبهوا، هو المدعى عليه، لأن المشتري يدعي عليه الثمانين، هو المدعي، أيوة المدعي، نعم ممتاز. ولماذا قدمناه؟ لأنه ينفي، ينفي ثبوت الثمانين، واضح ولا لا؟ والمشتري يدعيها، يدعيها عليه. قال ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، هذا لا شك كل واحد منهم مرضي، هذا حلف وهذا حلف، ما حد رضي، ما هو الحل؟ ها نفسخ البيع، نلغي البيع. قال ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة، لو قال أجرتك البيت ب20,000 قال أجرتني 18، نفس الحكم، لأن الإجارة بيع منفعة، الإجارة بيع منفعة. قال وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكر الآخر أقر العقد، انتبه، يقول وإن رضي أحدهما بقول الآخر أقر العقد، يعني رضي المشتري بحلف البائع أو رضي البائع بحلف المشتري، خلاص حكمنا بهذا، قال المشتري والله إنه باعني بثمانية، قال البائع خلاص رضيت أنا ما بيحلف، نقر العقد بكم؟ ب80. لو قال البائع أنا والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، واضح ولا لا؟ فأقر المشتري قال خلاص رضيت، هنا العقد كم؟ نقر بكم؟ ب100. قال أو حلف أحدهما ونكل الآخر، لأنه يحكم بالنكول، يحكم بالنكول، قال البائع احلف. قال والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. واضح ولا لا؟ قال المشتري احلف. قال لا أنا ما احلف. ماذا يسمى هنا؟ يسمى نكل، نكل عن اليمين. ماذا يصنع؟ يحكم عليه. ما دام نكل يحكم عليه. فنقر العقد على أي شيء؟ على ما قاله البائع. نقر العقد على يمين البائع. وهذه مسألة النكول أمر معلوم، معلوم عند القاضي. فمن رفض اليمين ها يقول رفضه إقرار. ما دام رفض اليمين رفضه إقرار بالحكم، لأنه لو كان الحكم ليس بالصحيح ها ما المانع أن يحلف؟ يحلف. ولهذا بعض الناس يحاول أن يسلك سياسة يظن أن القاضي ليس ذكيا، أو يظن يعني أحيانا تكون المسألة رياء ويظن أنه مخلص عند الله جل وعلا. إذا قال القاضي حلف قال لا الدنيا ما تسوني حلف، ما لي حال. ليش؟ يريد أن يقول القاضي والله ما شاء الله هذا رجل يعظم الله جل وعلا، ما شاء الله عليه، ما دام أنه وقر الله عز وجل عظم ربه معناه أنه صادق. لا، ما هذه ما تمشي الأمور. إيمانك في قلبك لا يهمنا، دينك لك، نحن نريد الظاهر أن نحكم بهذه القضية. فلو كان صادقا يحلف ولا ما يحلف؟ يحلف ولا إثم عليه، وليس في ذلك عدم تعظيم لله جل وعلا. ولهذا من نكل عن اليمين يحكم عليه، يحكم عليه، وتسمى يحكم عليه بالنكول، يحكم عليه بالنكول. فكأنه أقر، كأنه أقر بيمين خصمه. قال أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد، أقر العقد. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة المثل إلى آخره. قيمة المثل هذا إن شاء الله سيأتينا، يعني السلعة غير موجودة الآن، وقال بعته ب80 ما بعته، بعته ب100 ما بعته ب80، ثم أقر المشتري قال نعم خلاص قبلت يمينه، فهنا ها يرد له تكون السلعة ب100. السلعة الآن غير موجودة، غير موجودة ها، فنرجع إلى قيمة مثلها، نرجع إلى قيمتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهنا إن شاء الله يقف الدرس، ونستأنف أول يوم إن شاء الله من الدراسة الأحد مع بداية الدراسة إن شاء الله تعالى، وبين الأذان الإقامة الليلة ما في درس، اللي بيمشي يمشي. وصلنا نبينا محمد. نعم. الربا في الجملة توضيح شوي لأي وجه. نعم. الربا في الجملة أن أكثر الشباب تصوره في الجملة. لا نحن لا نريد أكثر الشباب، أنت تتصور. يعني أحسن. لا لا ضروري، شوف ترى الأمر هذا أمر يعني طبيعي، لا تصابون يعني بالضيق إذا قلت لكم مثل هذا الأمر. لا يعني السائل إذا سأل ينبغي أن يسألها لنفسه حتى لو كان فاهم المسألة، ويريد أن يسأل لغيره، لكن الأصل في سؤال العلم أن يكون لنفسك. ولهذا يعني من المواقف التي تحصل شغالنا ولا لا؟ لا لا ما أحتاج. لا طيب ما يخالف، البعض يتصل ويسأل ويقول يا شيخ عندي سؤال، سألني واحد عن كذا كذا وأنا أريد. طيب لماذا؟ تواضع يا أخي، قل أنا ما حكم المسألة الفلانية، ثم إذا أخذت الحكم أفت غيرك بها. لأنك إذا قلت يعني سألني إنسان كأنك الآن يعني ترفع في نفسك شوي، والعلم لا بد الإنسان ينزل نفسه له. حتى لو شخص الآن سألك وأنت تريد أن تسأل لغيرك، خذ الحكم كأنك تأخذه لنفسك، ثم بعد ذلك أخبر غيرك ولا يضر. ولهذا يعني كثير ما تسأل أنت وتسأل المشايخ لأجل غيرك، لأنك إمام مسجد وطالب علم أو داعية أو الناس بحاجتك، هذا لا ضير. لكن اسأل، لا تقول أني سألني شخص، لا اسأل عن الحكم بنفسك خذه، ثم بعد ذلك إذا اتصل بك السائل أو اتصلت عليه تخبره بالحكم. إنما ذكرتني هذه المسألة، وإلا يعني أخونا بارك الله فيه له لسان سؤول وقلب عقول إن شاء الله. ففي الجملة يعني الآن مثلا العلة في الربا في الذهب والفضة، من العلماء من يقول العلة الذهب والفضة فقط. فلو بيع الفلوس بفلوس هذا ليس بربا، لأن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهب وفضة، صح ولا لا؟ طيب الآن الذي يقول الربا في الذهب والفضة، النقود لا ربا فيها، هنا متفق في أن الربا محرم، صح؟ ثم ولا لا؟ لكن هل متفق مع هؤلاء العلماء في هذه الصيغة؟ أحسنت، لا. إذن هل اتفق معه في جميع الصور ولا في صورة واحدة؟ فإذا قلنا في الجملة يعني في بعض الصور، في بعض الصور ربا عند بعض العلماء وليس ربا عند غيرهم، واضح لا؟ لكن من حيث الربا محرم ولا محرم؟ محرم. لكن لو قالوا الربا محرم بالجملة فمعناه أن العلماء متفقون على جميع الصور، ما في صور فيها خلاف، واضح لا؟ طيب، زكاة الحلي الذي يستعمل تجب زكاته في الجملة ولا بالجملة؟ أحسنت، في الجملة، لأن عند بعض العلماء ما يجب، واضح؟ تضح؟ بارك الله فيك. نعم.